معين الحب أيها الإخوة أن تعلموا حقيقة يذهل عنها كثيرا من الناس. هذه الحقيقة هي أن العمل الذي ادخر الله لك أجرا عليه هو الذي جرك إليه. أن تعلم أن الطاعة التي وعدك وعد أن يعطيك أجرا سخيا عليها يوم القيامة هو الذي جذبك إلى هذه الطاعة. هذا الإله الذي يعدك الأجر الوفير على العطاء الذي تعطيه لمحتاج هنا أو هناك، من الذي ألهمك أن تعطيه؟ من الذي وقاك شح نفسك؟ بل من الذي أعطاك لتعطي؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. عندما تجد نفسك وقد قمت من الليل جزءا، راكعا ساجدا قائما مبتهلا، إياك أن تغفل عن الحقيقة وتسجل لنفسك حسابا على الله عز وجل وتقول لقد صليت له وقمت الليل. لا تخدعنك الأوهام، اعلم أن الذي جذبك إليه وأن الذي جعلك تتغلب على لذة الرقاد وجعلك تتشوق إلى الوقوف بين يديه هو الله.